لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، تحدثنا قبل الإجازة في بعض أبواب الفقه أو عن بعض أبواب الفقه، حينما عرفنا الطهارة وأنواع المياه والآنية والاستنجاء وفروض الوضوء، ووقفنا على المسح على الخفين. وقفنا في لقاءاتنا السابقة على المسح على الخفين، وقلنا بأننا عند البدء إن شاء الله سنخصص يوما لدراسة علم الفرائض، لأنه كما ورد نصف العلم، وأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. فقلنا سنخصص يوما عند البدء لدراسة علم الفرائض، ونجعل الأيام الباقية في الفقه. وحينما إن شاء الله يتهيأ الكتاب المناسب ويكون بأيديكم، نبدأ بدراسة الفرائض ونخصص لها يوما واحدا في الأسبوع. أما الآن فنحن سنستمر في دراسة الفرائض، ووقفنا على المسح على الخفين، وقلنا بأن أحكام الشريعة الإسلامية فيها اليسر والسهولة، لا حرج فيها ولا مشقة، لا حرج فيها ولا مشقة، ففيها اليسر والسهولة. ومن اليسر أن يمسح الإنسان على الخفين، قد يكون البرد شديدا، وقد يكون الثلج قوية، أو الجليد يشق على الإنسان فيضع رجله في الخف ويمسح عليها. إلا أن للمسح ضوابط، إلا أن للمسح ضوابط من حيث البدء والنهاية، ويختلف بين مسافر ومقيم، لا فرق بين رجل وامرأة أو كبير وصغير، وإنما الفرق بين المسافر والمقيم. المسافر بحاجة إلى التسليل أكثر من غيره، وبحاجة إلى ما فيه رفق به، فمدة سفره أو مدة المسح تختلف بين المسافر والمقيم. ومتى يبدأ المسح؟ يقول صاحبنا هنا: من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف أو جورب صفير. هذا ما نص عليه الفقهاء، وسنتحدث عن هذه العبارات بالتفصيل إن شاء الله. المهم أن المسح ورد في الشريعة الإسلامية، وفيه اليسر والسهولة للمسلم، لأنه لو أمر بنزع خفافه وغسلها لشق ذلك عليه، ولكن يمسح. وللممسوح ضوابط، لا بد أن يكون هذا الممسوح له ضوابط. ويقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: ليس في نفسي من المسح شيء، حيث أنه ورد بطريق ثابت صحيح لا يشك فيه، ورد بطريق ثابت صحيح ليس فيه أدنى شك. فأحكام المسح يقول العلماء عليهم رحمة الله كما ورد في النصوص للمسافر 3 أيام بلياليها، أما المقيم فله يوم وليلة، يمسح مدة يوم وليلة ثم ينزع خفافه، ثم ينزع خفافه. وهذه الخفاف قلنا لا بد أن يكون لها ضوابط، لا بد أن يكون لها ضوابط، أن يكون يثبت بنفسه، وأن يكون سافرا للمفروض، سافرا للمفروض، وأن يكون طاهرا مباحا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ونقرأ الآن، من يقرأ منكم؟ أحد يرفع؟ اتفضل. أولا نقول في تعريف المسح، المسح مسح على شيء، المسح لغة إمرار اليد على الشيء، مسحت على يدي هكذا أن أمر بيدي عليه. وأما شرعا فأن تكون اليد مبللة ويمسح على المكان المخصص الوارد في الشريعة الإسلامية، وهو رخصة، وهو رخصة، وسيأتينا إن شاء الله تعريف الرخصة. نعم. طيب. من يقرأ؟ تقرأ أنت؟ طيب حافظ كتابي وارفع صوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. باب، قلنا المسح لغة إمرار اليد، لغة إمرار اليد، وأما شرعا فهو إصابة البلة، إصابة البلل لحائل مخصوص. نعم، لحائل مخصوص في زمن مخصوص. نعم. قال: وغيرهما من الحوائل. يقول الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس في نفسي من المسح شيء، بمعنى أنه ثابت بطريق صحيح. نعم. وهو رخصة. الرخصة لغة الانتقال من الصعوبة إلى السهولة. أنا يعني أفرض عليك شيئا من الأمور ثم أجيزك أو أعطيك رخصة في غيره. يقول فلان حصل على رخصة هذا اليوم، فالرخصة الانتقال من الصعوبة إلى السهولة، من الصعوبة إلى السهولة. هذا تعريف الرخصة لغة، الانتقال من الصعوبة إلى السهولة. وأما شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. عرف العلماء الرخصة لغة بأنها الانتقال من الصعوبة إلى السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فالدليل الشرعي ينص على الغسل، الدليل الشرعي ينص على الغسل، لكن ثبت بدليل أنها تمسح ولا تغسل إذا توفرت الضوابط التي أشار إليها. نعم. قال رحمه الله: وأفضل من غسل. وأفضل من غسل عندما يكون، عندما تكون الحاجة أن الإنسان يمسح، لأن الإنسان يستعمل الرخصة وفيها عدم الحرج وفيها السهولة وفيها اليسر، فهو يمسح ويرتفع الحدث، يرتفع الحدث. لأن عندنا التيمم، التيمم عندنا أول كلمة في الكتاب قلنا كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة. أول سطر قرأناه في الكتاب هذا كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث. فالمسح يرفع، وعندنا التيمم، التيمم مبيح لا رافع، التيمم مبيح لا رافع. وأما المسح ما نقول إنه أباح والحدث باخلا. إذا غسل الإنسان الوجه وغسل اليدين ومسح على الرأس أو على العمامة كما سيأتي تفصيله ومسح على الرجلين، نقول ارتفع الحدث ولا نقول إنه مبيح. بينما التيمم لمن لا يستطيع الحصول على الماء أو من لا يقدر على استعمال الماء نقول له تيمم. وهل التيمم رافع؟ لا، التيمم مبيح، مبيح، يبيح الصلاة وليس رافع. نعم. قال رحمه الله تعالى ويرفع الحدث ولا يسن. والدليل عليه حديث صفوان، حديث صفوان رضي الله عنه، امرنا الا ننزع خفافنا. كانوا يسافرون مع المصطفى عليه الصلاة والسلام ويقيمون معه في المدينة، فإذا لبس الإنسان خفا وهو على كمال الطهارة، وهذا الخف يثبت بنفسه ويستر المفروض، ولبسه على كمال الطهارة، فإنه يمسح عليه ولا ينزعه مدة المسح، ولا ينزعه مدة المسح. والدليل على هذا حديث صفوان رضي الله عنه، أمرنا، أمرنا، من الذي أمرهم؟ من الذي أمر؟ لا، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا، من الذي يأمره؟ هل يكون من عند نفسه؟ لا، أمرهم المشرع عليه الصلاة والسلام، أمرهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول أمرنا ألا ننزع خفافنا، ألا ننزعها، بل نمسح عليها مسحا. نعم. قال رحمه الله تعالى ويرفع الحدث ولا يسن أن يلبس ليمسح. ولا يسن أن يلبس، نقول البس لأجل أن تمسح، لا، وإنما إذا لبس وكان بحاجة إلى اللبس لشدة البرد أو الجليد أو الثلج أو غير ذلك من الأسباب نقول له امسح. أما أن نقول من السنة أن تلبس الخفاف لأجل أن تمسح، لا، لكن إذا لبس فالسنة أن يمسح ولا ينزع. يجوز يوما وليلة لمقيم. للمقيم يوما وليلة، إنسان مقيم في البلد يوم وليلة، إنسان مسافر ثلاثة أيام بلياليها كما ورد النص. متى تبدأ اليوم والليلة أيها الأحباب؟ يقول صاحبنا رحمه الله، من حدث بعد لبس على طاهر مباح، من حدث بعد لبس، يعني توضأ قبل صلاة الفجر ولبس الخفاف، ولبس الخفاف على كمال الطهارة، ولم يحصل منه حدث إلا بعد صلاة العصر، تبدأ مدة المسح يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها من بعد صلاة، من ذلك الحدث الذي حصل بعد صلاة العصر، ليست المدة من اللبس وإنما من حدث بعد لبس، وليست المدة من المسح وإنما من حدث بعد لبس. ما معنى هذه العبارات أيها الإخوة؟ إذا قلنا من اللبس فلبس قبل صلاة الفجر، تبدأ المدة من قبل صلاة الفجر. وإذا قلنا من حدث بعد لبس، لو لبسهما بعد قبل صلاة الفجر ولم يحدث إلا بعد صلاة المغرب، تبدأ المدة من بعد صلاة المغرب. ولو قلنا من المسح لو لبسهما قبل صلاة الفجر وأحدث بعد صلاة الفجر ولبسهما وتوضأ قبل صلاة الظهر ومسح عليهما قبل صلاة الظهر تبدأ المدة من ذلك المسح. لكن الذي مسح عليه صاحبنا رحمه الله أن المدة تبدأ من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف أو جورب صفير على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فالذي مسى عليه صاحبنا أن المدة تبدأ من حدث بعد لبس، وعرفنا بأن المدة قلنا يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليها للمسافر. فمعنى هذا أنه لو توضأ ولبس واتجه لصلاة الفجر لكن ما أحدث إلا بعد صلاة المغرب، يكون تبدأ المدة من بعد صلاة المغرب. ما أحدث إلا بعد صلاة العشاء تبدأ المدة من بعد صلاة العشاء. ما حصل حدث إلا بعد صلاة العصر تبدأ المدة، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر. الصحيح أن المسافر أي مسافر كان، لأن قوله لا ومسافر لا يباح له، لأن المسافر الذي يباح له القصر هو الذي في طاعة، والمسافر الذي لا يباح له القصر هو الذي في معصية. والصحيح أن أي مسافر يجوز له المسح ثلاثة أيام بليالي. قلنا متى تبدأ المدة؟ من أول حدث، من حدث بعد، من الحدث الذي بعد اللبس، سواء قرب الحدث أم بعد، من الحدث الذي بعد اللبس سواء قرب الحدث أم بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسافر سفرا يبيح القصر. لأن هذا قوله لمسافر يباح له القصر، هذا ما مشى عليه، لكن رأي الجمهور أنه مطلق، مدام قلنا فلان مسافر مسافر، رأي الجمهور أنه لا فرق بين سفر وسفر. إذا قلنا إنه مسافر فللمسافر ثلاثة أيام بليلة، وإذا قلنا إنه مقيم فللمقيم يوم وليلة من حدث بعد لبس. نعم، أعيد العبارة. قال رحمه الله تعالى: ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها. قلنا مذهب الجمهور خلاف هذا، هذا يقول إن المسافر هنا مسافر يباح له القصر ومسافر لا يباح له القصر، ورأي الجمهور السفر مطلقا. نعم. لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. وهنا ننظر إلى حكمة التشريع، المقيم في بيته وعند أهله وفي حضره، فلا يشق عليه أن ينزع بعد يوم وليلة، ولا يشق عليه أن ينزع في هذه الفترة، بينما المسافر لا، المسافر في الطريق وفي البر ويشق عليه ويعوزه الماء إلى آخره. فلذلك جعلت الشريعة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وجعلت للمقيم يوم وليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويخلع عند انقضاء المدة. ويخلع عند انقضاء المدة، ما معنى العبارة هذه؟ معناها أيها الأحباب بأنه رجل توضأ قبل صلاة الفجر ولبس وأحدث بعد صلاة العصر، تبدأ المدة من متى؟ من بعد صلاة العصر، له يوم وليلة. فإذا جاء من اليوم الثاني بعد صلاة العصر لا بد أن يخلع، لا يصح له أن يستمر ولو لم ينتقض وضوء ذلك اليوم، لأن المدة انتهت، لأن المدة المحددة يوم وليلة، أو لأن المدة المحددة ثلاثة أيام بلياليها انتهت. فإذا تمت المدة المشار إليها في حديث الإمام علي رضي الله عنه، وهي يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها، فإذا تمت لابد أن يخلع، لابد أن يجدد وضوءه وأن يخلعها. نعم، أعد العبارة. قال رحمه الله تعالى: ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، لأن الوضوء انتهى. ولو كان على طهارة لما دام تمت المدة انتهى، لكن إذا كان عليه ضرر لو جلس يتوضأ عليه أو على رفيقه أو على أهله أو يلحقه ضرر، فإنه يتيمم. يتيمم، والتيمم قلنا مبيح، لا مبيح، لا لا رافع. التيمم مبيح لا رافع، لكن إذا كان يتيسر له لابد أن يخلع وأن يجدد الوضوء. إذا كان ذلك يشق عليه وعليه ضرر على نفسه أو على أهله أو على ماله، يتيمم. قال رحمه الله تعالى: فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. فإن مسح وصلى أعاد. ليه أعاد؟ لأنه مسح، والمسح لا يجوز. المسح له ضوابط، مدة محددة انقضت المدة. فإن صلى، فإن مسح وصلى، قلنا بأنه توضأ لصلاة الفجر ولبس وأحدث بعد صلاة العصر، تبدأ المدة من بعد صلاة العصر. لو جاء بعد صلاة العصر من اليوم الثاني ومسح وصلى، نقول لا، الصلاة غير صحيحة، لأنك مسحت، لأنك مسحت في وقت لا يجوز فيه المسح، انتهت المدة، وإنما عليك أن تخلع وتتوضأ ثم بعد ذلك تستأنف المسح من جديد. وهذا معنى قول فإن مسح وصلى أعاد. لكن لو تيمم قلنا صحيح لا ضرر لظروف عائلته أو ظروفه أو خوف على نفسه أو غير ذلك، لكن إذا كان الظرف عاديا فمسح وصلى أعاد، لأن المسح لم يوافق محلا، لأن المسح لم يوافق محلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين. هذا هو القول الراجح، تبدأ مدة المس من حدث بعد لبس. وقلنا كيف يكون من حدث بعد لبس؟ إنسان توضأ قبل صلاة الفجر ولبس ولم يحدث إلا بعد الظهر، تبدأ مدة يوم وليلة أو ثلاثة أيام وليلية من بعد الظهر. إنسان لم يحدث إلا بعد العصر، تبدأ المدة من بعد العصر. لم يحدث إلا بعد المغرب كذلك، لم يحدث إلا بعد العشاء، من حدث بعد لبس. لا نقول إنه ما دام لبسهم بعد قبل صلاة الفجر تبدأ المدة من صلاة الفجر، لا، لا نقول من صلاة، ولا نقول بأنها من أول مس، بحيث أنه لو لبس على طهارة ثم بعد ذلك أحدث بعد صلاة العصر وتوضأ قبيل المغرب، نقول تبدأ من المغرب، لا، تبدأ من ذلك الظرف الذي أحدث فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعد لبس. نعم. فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. هذا من حدث بعد لبس على طاهر، لا بد أن يكون هذا الذي يمسح عليه الخف طاهر، أما إذا كان نجس فلا. إذا كان هذا الجلد نجس لحيوان النجس، لا. مر علينا عبارة: ولا يطهر جلد ميتة في دباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في طاهر مباح. وذكرنا أقوال العلماء وأن الراجح بأنه يطهر جلد الميتة بالدباغ، ذكرنا هذا في الليالي قبل الإجابة. لكن هنا إذا كان من حيوان النجس لا يصح المسح عليه، إذا كان من حيوان النجس لا يصح المسح عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور مباح. ويتيمم إذا كان عنده شيء يستر مباح يتيمم، أما إذا كان يجد ما يستر جميع العضو على ما حدده العلماء فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز المسح على معصوب ولا على حرير. على مغصوب. على مغصوب. فلا يجوز المسح على مغصوب. الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أبو الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس أجازوا المسح عليه. أجازوا المسح عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل. ولا على حرير، لأن الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير، المرأة يجوز لها ذلك، أما الرجل فلا. فلا يمسح على جوارب من حرير، لأن الرجل لا يصح له أن يستعمل الحرير. نعم. قال رحمه الله: لأن لبسه معصية. لأن لبسه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الحرير. الضمير يعود إلى الحرير، لأن لبسه معصية فلا يصح أن يمسح عليه. نعم. فلا تستباح به الرخصة. فلا تستباح به الرخصة. وعرفنا الرخصة فيما سبق، الانتقال من الصعوب، من الأصعب إلى الأسهل، أو من الصعب إلى السهل. نعم. وعرفناها شرح. نعم. قال رحمه الله تعالى: سافر للمفروض. سافر للمفروض. المفروض أن يغسل الإنسان الرجل إلى الكعبين. مر علينا في فروض الوضوء وغسل الرجلين إلى الكعبين، فلا بد أن يكون هذا الخف أو الجورب سافر للكعبين. أما إذا كانت، إذا بدا الكعب، بدا، معنى بدا، ما معنى بدا؟ ظهر. أما إذا ظهر الكعبان فلا، لا بد أن يكون بعد متين. أما إذا كان يرى بأن يكون شفاف، لا، لا بد أن يكون ساترا للمفروض. ما هو المفروض؟ أي الذي يجب غسله، أي الذي يجب غسله، يكون هذا الخف ساترا له. نعم. قال رحمه الله تعالى: ساتر للمفروض ولو بشدة أو شرجة. ولو بشده، يعني بحيث أنه يربط أو يكون في خيط يربط فيه. نعم. ولو بشده أو شرجة. لأن ما استتر يمسح، وما ظهر يغسل. ما استتر يمسح، وما ظهر يغسل. فإذا ظهر شيء من المفروض، فإذا ظهر شيء من المفروض لا يصح المسح، لا بد أن يكون جميع المفروض مستترا. لا. ولو بشده أو شرجة كالزربول. لا. الذي له ساق وعري وعرى وعرى وعرى، بعض العرى تدخل ببعض في بعض الـ الـ الـ الـ الـ بعض الـ الجوارب يكون فيها عرى، تدخل بعضها في بعض وتشد. نعم. يدخل بعضها في بعض. نعم. فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر، حتى موضع الخرز، فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: يدخل بعضها في بعض فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض. نعم. لقصره أو سعته. الذي ما يستر محل الفرض لكونه قصير أو لكونه واسع يرى الكعب لا يمسح عليه. نعم. لقصره أو صفائه بحيث أنه يرى الجلد أو فيه خرق وإن صغر ذلك الخرق. نعم. حتى موضع الخرز، فإن انضم ولم يبد منه شيء. فإن انضم، يعني جهة اليمين انضمت إلى جهة الشمال، أو جهة اليسار انضمت إلى جهة اليمين، وارتبط بعضها ببعض، ولم ترى أو ولم يرى جلد الرجل، مسح عليه. نعم. ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه. قال رحمه الله تعالى: يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. ولا يجوز المسح على ما يسقط على ما يسقط، يعني يلبسه فإذا رفع رجله سقط وظهرت الرجل، لا بد أن يكون ثابتا. ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس في قلبي، الإمام أحمد هو إمام أهل السنة، يقول ليس في قلبي من المسح شيء، بمعنى أني مطمئن إليه ومرتاح إليه لأن النصوص الواردة فيه ثابتة وصحيحة. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا عشان الإخوان الموجودين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أختم.